البراءة من عبادة غير الله ومما يعبد من دون الله. ولاحظ هنا أن التوحيد لا ينعقد إلا بهذا، التوحيد لا ينعقد في القلب إلا بالبراءة مما يعبد من دون الله. وأسألكم الآن، هل ينعقد التوحيد في قلب إنسان وهو في قرارة نفسه وفي كامل قلبه يقول هناك من يستحق العبادة غير الله، هل ينعقد التوحيد في قلبه؟ ينعقد؟ ما ينعقد التوحيد إلا إذا حصلت البراءة مما يعبد من دون الله، يتبرأ كما سيأتي معنا، وكفر بما يعبد من دون الله. فالتوحيد لا ينعقد، لا ينعقد في القلب إلا إذا وجدت البراءة، إذا وجدت البراءة مما يعبد من دون الله انعقد التوحيد، أما إذا لم توجد البراءة لا ينعقد. فانعقاد التوحيد في القلب لا بد فيه من البراءة مما يعبد من دون الله. ولهذا أعلن إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون، كل ما يعبد كل ما يعبدونه هو بريء منه إلا الذي فطرني، أي إلا الله. ولاحظنا قوم إبراهيم المشركين كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله لكنهم لا ينفون العبادة عن غيره، كانوا يعبدون الله ولكن لا ينفون العبادة عن غيره، فهم يعبدونه في جملة من يعبدون، يعبدونه في جملة من يعبدون لكنهم لا يفردونه بالعبادة ولا ينفون العبادة عن غيره. ولهذا قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهم يعبدون الله لكن لا يفردون بالعبادة، قال إلا الذي فطرني. ولاحظ انتقاء هنا إلا الذي فطرني، وكأنه ينبه أن الذي يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة هو من؟ الفاطر، الذي فطر، خلق، أوجد، أبدع، خلق هذه الكائنات، أوجدها من العدم، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، أما من سواه لا يستحق أيا كان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة باقية في عقبه، ما هي الكلمة؟ كلمة التوحيد. فإبراهيم الخليل جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إليها، فتكون هي مستمسكهم وهي عروتهم الوثقى التي يستمسكون بها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن كانت هي مرجعه وهي معتمدة وهي معولة إليها يرجع فهو على خير، ومن خرج عن لا إله إلا الله سواء أبى أن يتلفظ بها أو انحرف عن معناها وعن مدلولها أو ناقضها أو نحو ذلك لم يكن مستمسكا بعروة وثقة. المستمسك بالعروة الوثقة هو من يستمسك بلا إله إلا الله حقا وصدقا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة لأن فيها بيانا واضحا وتفسيرا بينا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولو قيل لك عرف لا إله إلا الله على ضوء هذه الآية ماذا تقول؟ لا إله إلا الله هي البراءة مما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة للفاطر رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية أيضا من أحسن ما يكون وأوضح ما يكون في بيان التوحيد

لمعنى الشرك، وأن الشرك هو اتخاذ الأنداد من دون الله، هذا هو الشرك. وإذا عرفت الشرك من خلال الآية فما هو التوحيد؟ الشرك اتخاذ الأنداد، والتوحيد ما هو؟ عدم اتخاذ الأنداد، عدم اتخاذ الأنداد والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد. فإذا هذا تعريف للتوحيد بالتحذير من ضده، تعريف للتوحيد بالتحذير من ضده. اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وانظر إلى حقيقة الشرك، يحبونهم كحب الله، هذا الشرك، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم حبا مساويا لحب الله، يحبونهم كحب الله أي كالحب الذي هو حق الله جل وعلا، الحب الذي يقتضي الذل والخضوع والانكسار والانقياد، يحبونهم كحب الله كالحب الذي هو حق الله جل وعلا، فيسوون غيره به، يحبونهم كحب الله. قوله يحبونهم كحب الله هذا هو ماذا؟ الشرك، وضده هو التوحيد، وضده هو التوحيد. فالشرك تسوية غير الله بالله، ولهذا يقول هؤلاء يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يحبونهم كحب الله. ولهذا يأتي في تمام السياق وما هم بخارجين من النار، يعني من كان هذا شأنه في الدنيا يسوي غير الله بالله مآله يوم القيامة النار خالدا فيها لا يخرج منها أبد الآباد. يحبونهم كحب الله، قيل كحبهم لله، كحبهم لله أي كحب المشركين لله، وقيل كحب الله أي كحب المؤمنين لله، والمعنى الأول أظهر وأقوى. يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم محبة مساوية لمحبة الله، سووا غير الله بالله في المحبة، سووا غير الله بالله في المحبة، يحبونهم كحب الله. الآية تدل على أن المشركين يحبون الله أو لا تدل؟ تدل على أنهم يحبون الله لكنهم لا يخلصون له المحبة، يجعلون معه شريكا فيها. والمراد بالمحبة هنا ليست المحبة الطبيعية مثل محبتك للعسل ومحبتك لولدك ومحبتك لمالك، هذه محبة طبيعية لا شيء فيها، لا شيء فيها. المراد هنا محبة الذل والخضوع والطاعة والعبادة والانقياد، هذه خالصة لله لا يصرف منها شيء لأحد كائن من كان، هذه خالصة لله جل وعلا. فمن أعطى غيره شيئا منها فقد سوى غير الله بالله. يحبونهم كحب الله، ولهذا لما أحب المشركون أصنامهم وأوثانهم هذه المحبة عبدوهم، لأن هذه المحبة تقتضي ماذا؟ التذلل والخضوع والعبادة والانقياد والانكسار والتذلل إلى غير ذلك. فهذه حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله سبحانه وتعالى. يحبونه قال كحب الله، هذا هو الشرك. ما هو التوحيد؟ قال والذين آمنوا، هذا التوحيد، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ الآن عند المشركين حب لله وعند المؤمنين حب لله، واضح في الآية ولا لا؟ عند المشركين حب لله قال يحبونهم كحب الله، وعند المؤمنين حب لله قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله أي من حب المشركين لله، أشد حبا لله أي من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المشركين لله مخلط

لا، لأن من يقول لا إله إلا الله قد يقولها على وجه الإخلاص، قد يقولها على وجه الانقياد والطواعية، وقد يقولها على خلاف ذلك. نحن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى حساب الناس ويتولى تبارك وتعالى السرائر. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، وهذه جملة مهمة ومفيدة في فهم هذا الكتاب. المصنف رحمه الله رتب الكتاب ترتيبا جميلا، فأولا بيّن مكانة التوحيد، ثم بيّن فضله، ثم بيّن حقيقته، ثم بيّن أهمية الدعوة، ثم بيّن حذر من ضده والشرك، ثم بيّن أهمية الدعوة إليه، ثم عقد هذه الترجمة، ترجمة اليوم، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وساق عليها بعض الأدلة، ثم ختم هذه الترجمة بقوله وبيان هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن الأبواب القادمة كلها إلى نهاية الكتاب هي في ضمن ماذا؟ تفسير التوحيد، في ضمن تفسير التوحيد. إذن أنت تحتاج في فهمك للتوحيد هذا التقرير المجمل الذي أخذناه اليوم، وأيضا تحتاج إلى التقرير المفصل بمعرفة أفراد العبادة وأنواع الطاعة التي حق خالص لله وبيان دلائلها، وأيضا في معرفة النصوص التي ذكرت أنواع الشرك حتى تحذر منها. ولهذا سيأتي معنا أبواب كثيرة من الشرك كذا، من الشرك كذا، من الشرك كذا، ويأتي أبواب كثيرة في عبادات الصبر، التوكل، الرجاء إلى آخره. فهو يفسر التوحيد بهذه الطريقة العظيمة ببيان أفراد العبادة التي حق خالص لله سبحانه وتعالى، وأيضا بالتحذير من الضد وهو الشرك بالله جل وعلا. فالأبواب القادمة في غاية الأهمية في موضوعنا الذي هو تفسير التوحيد. قال فيه مسائل، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتبيينها بأمور واضحة، منها آيات الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. قال المصنف إن في هذه الترجمة أهمية كبيرة، لأن فيها بيان للتوحيد وتفسير للتوحيد. وعرفنا أن الطريقة التي سار عليها رحمه الله في تفسير التوحيد بعرض الآيات المفسرة للتوحيد بدءا من آية الإسراء. نعم. قال ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. نعم. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله،

أي تحية له، تحية له، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التحية ونهى عنها، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولنفهم أن المراد هنا بتسجد أي تحية، ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت لآمرا أحدا أن يعبد أحدا، ليس المراد هنا السجود العبادة. ولو قيل أن السجود المراد به العبادة لكان المعنى لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة أن تعبد زوجها، ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يقول ذلك. فالمراد التحية، المراد التحية، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومنع منه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الصحابة كنا نتوسل بالعباس في الاستسقاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ما كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كنا لما حصل القحط في زمانه، قال كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم نبينا. ثم قال عمر: قم يا العباس فادعوا الله لنا. والسائل يقول: ما معنى هذا الكلام؟ والجواب أن معناه موجود فيه، في نفس الكلام، اقرأ الكلام وترى معناه فيه. عمر يقول: كنا نتوسل بنبينا. كيف كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ حديث أنس في صحيح البخاري: دخل أعرابي إلى المسجد والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، جف الضرع، وعدد الأمور التي حصلت لهم، ادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى الصحابة بياض إبطيه، وأخذ يستغيث: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس بن مالك: ما كان في السماء من قزعة، ما يوجد فيها سحاب في تلك اللحظة لما دخل الأعرابي. يقول فبرزت سحابة من وراء أحد وغطت المدينة، وما خرجوا من المسجد إلا والماء يصب. وفي الأسبوع القادم جاء هذا الأعرابي أو غيره يطلبون الاستصحى، لأن استمر المطر أسبوعا كاملا، فجاءوا يطلبون الاستصحى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الآكام، في بطون الأودية، في منابت الشجر، وانقشعت. كنا نتوسل بنبينا، هذا هو معناه. يقولون ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، فيدعو لهم. لما مات لماذا اتجهوا للعباس ولغيره؟ لماذا؟ لماذا لم يطلبوا من النبي؟ لماذا لم يتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه صلوات الله والسلام عليه مات. لما كان حيا يطلب منه أن يدعو، لكن لما مات لا يطلب منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت في قصة وجع الرأس، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. الحديث في صحيح البخاري قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. لماذا قال وأنا حي؟ قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني إن مت انتهى الأمر. فإذا الصحابة رضي الله عنهم في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون به، يطلبون منه الدعاء. ولما مات قال عمر كلمة هذه، قال: كنا نتوسل بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. فقدم العباس للدعاء لفضله ولقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، قدمه للدعاء. فإذا معنى قوله نتوسل بنبينا أي نطلب منه أن يدعو لنا. والآن لما يقدم المسلمين في الاستسقاء أحدا من خيارهم ويكون إماما لهم ويدعو الله سبحانه وتعالى، هذا كله من التوسل إلى الله جل وعلا، هذا من التوسل إلى الله جل وعلا بأن يتقدم أحد الخيار الأفاضل فيدعو الله جل وعلا، هذا هو المعنى. وبعض أهل الباطل حرفوا معنى الحديث وورطوا العوام، حرفوا معنى الحديث وورطوا العوام، ورطوهم دخلوهم في ورطة وأخلوا بالمعنى الصحيح، والعامي مسكين، فقالوا للعوام إن معنى قوله كنا نتوسل بنبينا أي بجاهه أو بذاته، وهذا غير صحيح، ويرده لفظ الحديث، الحديث قال كنا نتوسل بنبينا، أو الآثر يقول كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا قم يا العباس فادعو الله لنا، ففي قوله بنبينا محذوف مقدر، إما أن يقدر بجاه أو يقدر بدعاء، فبماذا تقدرون المحذوف وما دليلكم؟ حديث أنس وحديث عمر نفسه قم يا العباس فادعو الله لنا، فالمحذوف المقدر هو الدعاء بدلالة الحديث وبدلالة أيضا سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل ترد أرواح الأموات إليهم عند رد السلام عليهم كما في سلام الزائر للمقبرة؟ جاء هذا في الحديث، جاء هذا المعنى في الحديث، وأنه يرد السلام، وأمور القبور والمقابر لا يتجاوز فيها حد الشريعة، لا يتجاوز فيها حد الشريعة. وجاء الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقولون إذا زاروا القبور، قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فتسلم وتدعو لا تتعدى هذا. فإذا أراد إنسان أن يتعدى هذا بأن يخاطب الموتى أو يتحدث معهم أو يسألهم فكل هذا باطل وضلال، لأنه خروج عن حد الشريعة. نعم. يقول السائل الحاج إذا اعتمر عن نفسه هل يجوز له أن يعتمر عن غيره في هذه المرة التي أتى فيها للحج؟ انتهى. نعم. الحاج إذا اعتمر عن نفسه جاء من بلده ولبى بالعمرة ثم مثلا جاء للمدينة وأنشأ سفرا من خارج الميقات إلى مكة، فلا بأس أن يجعل العمرة لغيره عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقربائه، لا بأس بذلك، فتكون العمرة التي حصلت منه عند قدومه له، والعمرة التي انطلق فيها من ميقات المدينة للحليفة لغيره، وهو في هذه الحالة يكون متمتعا، والحج يكون له، وهو في هذه الحالة يكون متمتعا، لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول ما حكم الموعظة على القبر أثناء الدفن؟ جاء في حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بالقبر وأهواله وأحواله وأقسام الناس فيه، حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل هذا في بعض المرات فلا بأس بذلك. نعم. يقول في سؤاله الأخير هل أن تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ وإذا كانت الطواف فهل يطوف الداخل سبعة أشواط أم يطوف أي عدد من الأشواط يريده؟ الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، وتحية البيت الطواف يعني عند القدوم عند دخول مكة من السفر، فتحية البيت الطواف. أما في وقت بقائك في مكة ففي كل مرة تدخل البيت تحيته أن تصلي ركعتين، البيت الحرام تحيته أن تصلي ركعتين، لكن تحيته أي عند القدوم من السفر تحية البيت الطواف. يقول السائل هل من المناسب قول رضي الله عنه لغير الصحابي كذلك قول صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء؟ من حيث المعنى صحيح، يدعى للمؤمنين بأن يرضى الله عنهم، والصلاة والسلام هي دعاء، هي دعاء. فإذا قيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا لا بأس به، أو يقال عليهم السلام لا بأس به. وأهل العلم فرقوا فيما يتعلق بالصحابة وغيرهم بأن الصحابي عند ذكره يقال رضي الله عنه، وغيره يقال رحمه الله. وأصبح الأمر مشتهرا بحيث إذا قيل عن شخص رضي الله عنه يتبادر إلى الذهن أنه صحابي. ولو قيل في أثناء درس على سبيل المثال قال قتادة رضي الله عنه يظن الناس أنه من الصحابة بينما هو من التابعين، لكن إذا قيل قال قتادة رحمه الله يعرف أنه ليس من الصحابة، فيقصر الترضي لأجل هذا على الصحابة والترحم على غيرهم. أما من حيث صحة الأمر فهو صحيح، يترضى عن المؤمنين كلهم، يسأل الله جل وعلا، والمؤمن يسأل الله أن يرضى عنه، اللهم ارضى عني وعن المسلمين وعن المسلمات، هذا كله لا بأس به. نعم. وهذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يكبر فيها بتكبيرات أربع أو يزيد على ذلك كما جاء في بعض الروايات، فالتكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب إلى تمامها، الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة، والتكبيرة الثانية يصلي ويسلم بعدها على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يأتي بعدها بالدعاء للميت، فإن كان يحفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيردده، وإن كان لا يحفظه يطلب المغفرة للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، يدعو له بطلب المغفرة والرحمة والعفو والتجاوز ودخول الجنة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة وبعدها يكون السلام. هذه صفة الصلاة على الميت، ونكتفي بهذا القدر. وقبل أن نختم أذكركم بالحليب، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.